بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الباب تتمة لأبواب البيوع في مسائل متعلقة بأحكامه، وعنونا بباب الرهن وغيره، أي وغيره من الأبواب التي تكمل كتاب البيوع. وكل حديث في هذا الباب هو في الحقيقة باب كامل فقهي في كتب الفقه والحديث، لكنه أودع فيه أصلا واحدا، لأن الكتاب كتاب تأصيل وتأسيس في طلب العلم. وسنتدارس هذه الأبواب بشيء من الإجمال وذكر أهم المسائل المتعلقة بكل حديث دون التطرق إلى شيء من الخلافات إلا نادرا. فالحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، أي هذا الحديث موضوعه الرهن والأحكام المتعلقة به. وفيه مسائل: المسألة الأولى تعريف الرهن لغة واصطلاحا، فالرهن من حيث اللغة الدوام والثبوت، وهو في الاصطلاح جعل عين مال وثيقة بدين، جعل عين مال وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، جعل عين مال وثيقة بدين ليستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، أي من لم يكن عنده مثلا مال أو طعام أو نحو ذلك واحتاج إلى هذا المال، فيجوز له أن يعطي عينا كسيارة رهنا ووثيقة مقابل ذلك الدين أو وثيقة لذلك الدين، فإن لم يرد الدين جاز أن يأخذ الدائن من هذا الرهن ما يستوفي حقه إذا تعذر الوفاء. يعني أن الرهن داخل في مسألة الدين، وهو في الحقيقة وسيلة توثيق، وسيلة لتوثيق المال وضمان رجوعه أو الاستفاء منه، فهو إذن وسيلة من وسائل التوثيق. المسألة الثانية حكم الرهن. الرهن من المعاملات الجائزة، في السفر بالاتفاق، وفي الحضر على الصحيح من قول جماهير أهل العلم، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا الحديث أصل في هذا الباب. المسألة الثالثة بعض الشروط في الرهن، الشرط الأول أن يكون الراهن جائز التصرف، جائز التصرف، أو يعبر عنه بمن يصح بيعه، وهو العاقل الراشد البالغ غير محجور عليه. ثانيا أن يكون الراهن مالكا للمرهون فيه، أو مأذونا له في التصرف فيه، فلا يجوز أن يرهن ما لا يملكه. أن يكون الراهن الذي يضع هذه الوثيقة عند الذي سيعطيه الدين لا بد أن يكون مالكا لهذه هذا المرهون أو هذه أو هذا المال الذي جعله وثيقة، الذي مثلنا فيه بالسيارة مثلا أو البيت أو الأرض. ثالثا أن يكون المرهون معلوما جنسا وقدرا وصفة أي لا يكون مجهولا في هذه الثلاث، أن يكون نوعه غير معروف أو غير معلوم، أو القدر أو الصفة غير معروف، يعني فيه جهالة، كأن يرهن شيئا معدوما أو مجهولا. رابعا، أنه لا يصح الرهن إلا فيما يجوز بيعه، إلا فيما يجوز بيعه. فلا يجوز مثلا أن يجعل الرهن خمرا أو صنما، خمرا أو صنما، لأن هذا محرم بيعه. رابعا، من المسألة الرابعة، بعض الضوابط في الرهن، من الضوابط في الرهن وهي يعني باختصار وفيها نوع تفصيل لكن أذكرها باختصار، أن المرهون أمانة في يد المرتهن، فإذا كان أمانة يجب عليه ماذا؟ حفظه، يجب عليه حفظه وعدم التفريط فيه. ثانيا، أن الأصل أنه لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن، الأصل أنه لا يجوز للراهن لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، إلا بشروط وقيود تختلف باختلاف المذاهب واختلاف الأدلة والترجيح. المسألة الأخيرة، أنه لا يجوز غلق الرهن، أي أن يغلق المرتهن على الراهن الرهن بحيث يقول له إذا حل الحول ولم تؤدي المال فالمرهون لي، وهذا يسمى غلق الرهن، وله أيضا تفاصيل وأقوال وغير ذلك من المسائل، وإنما المقصود فهم شيء من هذا الباب. إذن عندنا في هذا الحديث حديث عائشة بيان جواز الرهن وتعريفه لغة واصطلاحا وشروطه أو بعض شروطه وضوابط أو بعض ضوابط الرهن وأخيرا مسألة غلق الرهن. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وفي بعض الروايات فإذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل. والمطل هو مدافعة الموسر بالمال، الموسر بالمال عنده مال لكنه يدافع ويماطل في إرجاعه لصاحبه، فالمماطلة ظلم، فالمماطلة من الغني مطل، فالمماطلة من الغني محرمة، فالمماطلة من الغني محرمة، والمماطلة من غير الغني وغير القادر على الأداء لا تعد محرمة، لا تعد محرمة. هذا الحديث موضوعه باب فقهي يسمى الحوالة، وأيضا هي تدخل في باب الدين كما سيأتي، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى معنى الحوالة، الحوالة في اللغة من التحويل والانتقال، وفي الاصطلاح تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. مثال ذلك أحمد يطالب زيدا بمال، وزيد لا يستطيع أداء هذا الدين لأحمد، فيحول زيد أحمد إلى خالد الغني المليء، فأحمد يذهب إلى خالد يطالب بالمال الذي كان عند من؟ زيد. هم كم شخص؟ ثلاثة. أنا أطالب زيدا بمال، فأتيت عند زيد: يا زيد أريد مالي. فقال: ما عندي، ما أستطيع الأداء. ولكن أحيلك إلى خالد فهو غني مليء وهو يؤدي عني وهو يؤدي عني. هذه الصورة. وسيأتي في المسائل ما يوضح بعض الأحكام. المسألة الثانية في الحديث حكم الحوالة. حوالة الدين من شخص إلى شخص في الأصل جائزة، لكن المحيل عليه هل يجب عليه القبول؟ هل يجب عليه القبول؟ زيد أحال على خالد المليء، زيد الفقير أحال على خالد المليء، فهل خالد يجب عليه أن يقبل ويؤدي الدين عن أحمد أو عن زيد مثلا؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن قبول الحوالة، يعني قبول المحال عليه الحوالة على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وهي من باب الإحسان، المسألة الثالثة بعض الشروط في الحوالة، من الشروط رضا المحيل ورضا المحال عليه. ثانيا كون المال المحال يعني الدين معلوم قدرا وجنسا وصفة. ثالثا أن يكون الدين حالا يعني مطالب به الآن، أن يؤديه الآن. المسألة الرابعة ما يترتب على الحوالة، يترتب على الحوالة براءة ذمة المحيل يعني الذي كان عليه الدين الذي هو زيد وأحال أحمد إلى خالد، فإذا قبل خالد أن يتحمل الدين عن زيد فإن زيدا تبرأ ذمته، فإن زيدا تبرأ ذمته. إذن حديث أبي هريرة مطلو أو مطلو الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يتضمن موضوع الحوالة، وأخذنا فيه أربعة مسائل: تعريف الحوالة وحكمها وبعض شروطها، والمسألة الأخيرة ما يترتب عليها. كم باقي عن الوقت؟ نص ساعة. يكفيكم حديثين؟ ها؟ يكفيكم حديثين؟ أنا ما عندي مانع خمسة، لكن أنا بس أراعي يعني الاستيعاب والحفظ وفهم المسألة. طيب تأخذون الثالث؟ ها؟ خذوا الثالث يلا الثالث. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يتعلق بباب فقهي يسمى باب الفلس أو التفليس، وما يتعلق به من أحكام، وهو أيضا له علاقة نوعا ما بالبيوع والديون ونحو ذلك. ومعنى الفلس أي انعدام المال عن الشخص، يفلس عن المال. والتفليس خلع الرجل عن ماله للغرماء والمطالبين، هذا المفلس الذي أفلس تنطبق عليه بعض الأحكام، منها أنه يجوز لولي الأمر أن يسجنه حتى يستبرأ من أمره، ثانيا أنه يجوز لولي الأمر حجر ماله الذي يملكه، كأن يكون أفلس من حيث الدراهم والدنانير وعروض التجارة التي عنده، وبقي عنده شيء من المال كالأراضي والعقار، فيحجر ولي الأمر على ماله حتى لا يتصرف فيه، حتى لا يتصرف فيه، لأن هناك ناس يطالبونه. ثالثا أو إن أحببتم المسألة الثالثة، مال المفلس له حالتان كما في الحديث. الحالة الأولى أن يجد البائع أو المعطي أو المودع متاعه عند المفلس بعينه، متاعه عند المفلس بعينه، فالبائع أو المعطي أو المودع أحق بهذا المال، أن يجد البائع أو المعطي أو المودع متاعه الذي باعه عند المفلس بعينه، فالبائع هنا أحق بهذا المال. يعني أحمد باع لزيد سيارة، وزيد ما أعطاه المال النقود، فأفلس زيد، فذهب أحمد ليطالب زيد بماله، فوجد السيارة هي بعينها عنده، فهو أحق بهذه السيارة من الغرماء الآخرين، الحالة الثانية، إن لم يجد هذا البائع أو المودع أو المعطي ماله بعينه، لم يجد ماله بعينه، لكن وجد عند المفلس شيء من المال كأرض، فهنا هذا البائع أو المودع أسوة للغرماء، يعني يحاص بينهم، يعني يقسم بينهم بالسوية، طيب إذا نقص حقهم، يعني كل واحد، هذا زيد مسكين اليوم ضربنا فيه الديون كلها، زيد عليه 1,000,000، وأتوا عنده 5 من الغرماء يطالبونه بالديون هذه اللي عليه، فوجدوا عنده أرض، هذه الأرض تسوى 200,000، فيقسم أو تقسم قيمة الأرض على 5، طيب باقي الحق يسقط، ما عنده، باقي الحق يسقط، أو ممكن ولي الأمر يؤدي لهم، أو ممكن أنه يعاقبه ونحو ذلك، لكن ما عنده، الذي عنده وزع عليهم وسقط الحق الباقي. طيب المسألة الرابعة، شروط وضوابط في الفلس والتفليس. قالوا منها أن تحل عليه الديون العاجلة والمؤجلة، ثانيا أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، ثالثا أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري، والثمن هنا إما أن يعطى كله أو بعضه، رابعا أن لا يتعلق بالمتاع حق شرعي، قالوا كأن يكون هذا المتاع رهن عنده، رهن عنده، يعني هو في الحقيقة ليس بمالك له. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. نرجع نقول هذا الحديث يتعلق بمسألة الفلس، وفيه تعريف الفلس والتفليس وأحكام المفلس ومال المفلس والشروط والضوابط المتعلقة بالاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة. نعم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.